السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لما كان الحب في الله والتواد بين الناس من أعظم الأسباب التي تدخل العبد الجنة، بل هي من أعظم عرى الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، دول اللي يكونوا في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. وزي ما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتباذلين في والمتزاورين في. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة وجوههم نور، ثيابهم نور، على منابر من نور على يمين الرحمن يوم القيامة، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم عز وجل، يفزع الناس ولا يفزعون، وهم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقام رجل وقال: يا رسول الله، من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء أقوام من قبائل شتى تحابوا في الله واجتمعوا على ذكره. كل هذا الفضل العظيم اللي أنا أناله إن شاء الله بإذن الله عز وجل بمجرد لما بتربطني مع إخواني علاقات محبة ومودة، بل أعظم من ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم علق دخول الجنة على مسألة المحبة والمودة اللي تكون بين المؤمنين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تؤمنوا حتى تحابوا، لا تؤمنوا، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يبقى إذن علق النبي دخول الجنة على وجود المحبة والمودة والألفة بين المؤمنين، اللي هي نعمة من أعظم النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى ممكن يمن بها على أمة بين من الأمم. علشان كده الشيطان لما وجد أن الأجر العظيم ده وأن الجنة النهاردة ممكن الإنسان يحجب عن دخول الجنة إذا لم يحقق هذا الشرط، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أكيد الشيطان هيلعب على الجزئية دي لعب كويس جدا، وهتكون حيلة جديدة من حيل الشيطان اللي ممكن يتلاعب بالناس عن طريقها. حيلة النهاردة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الشيطان قد يائس أن يعبده المصلون، ولكن بالتحريش بينهم، ولكن رضي بالتحريش بينهم. الشيطان النهاردة خلاص هو يأس إن احنا نركع له أو نسجد له من دون الله عز وجل. الشيطان يأس إن احنا هنعبده من دون الله عز وجل، ولكن أكيد في يوم من الأيام هيحاول دايما إنه يحرش بين الناس. ويعني إيه تحريش؟ يعني إفساد العلاقة بين الناس، إنه يشيل المحبة من القلوب وينزل مكانها بغضاء والعياذ بالله. وليه الشيطان هيهتم قوي؟ لا لا لا، هو ليه الشيطان أصلا رضي بالتحريش بين الناس؟ ليه النهاردة بعد ما يأس؟ يعني هو أهم حاجة عند الشيطان أنه يبعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى، فالشرك خلاص هو عجز عنه. المرتبة اللي بعد الشرك على طول اللي الشيطان ممكن يمسك فيها هي مسألة التحريش بين الناس. هو يا ترى ليه الشيطان عايز يحرش بين الناس؟ ليه دايما عايز يفسد العلاقات بين الناس؟ والله ده الحاجات كتير جدا جدا جدا جدا. أول حاجة دايما لازم نعرف كويس جدا أن وجود الفرقة بين الناس، وجود الاختلاف بين الناس، وجود التهاجر والتباغض بين الناس، ده أصلا مذهب للدين من قلوب الناس، ده يضيع الدين من قلوب الناس. كما قال صلى الله عليه وسلم: دب فيكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، أما إني لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. خد بالك إن النبي بيقول إن الشيطان عايز دايما يحرش بين الناس. اتنين شغالين في الاستوديو مع بعض أو اتنين مصورين مع بعض، دايما تلاقيه بيحرش بينهم. واحد اتأخر في المواصلات شوية، حاجة غصب عنه، يجي صاحبي يقول له: بص خد بالك بقى، ده هو اتأخر عمدا علشان يدبسك في الشغل مثلا. اتنين شغالين في مكان واحد تلاقي دايما عمال يحرش بينهم، عمال دايما يعمل مشاكل بينهم بين بعض. ليه؟ لأن النهاردة لو المحبة اتشالت من قلوب الناس وتحط مكانها البغضاء، البغضاء دي لما بتنزل في قلوب الناس بتكون النتيجة ايه؟ بتكون النتيجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان البغضاء دي هي الحالقة. يا جماعة في فرق بين تقصير الشعر ان انا اخد منه بس لسه الشعر موجود، او ان انا احلق على الزيرو تماما وده معناه لا يبقى لي شعر. النبي يقول لنا ان البغضاء إذا نزلت في قلوب الناس والبغضاء دي من فعل الشيطان والعياذ بالله، البغضاء دي إذا نزلت في قلوب الناس هتكون النتيجة الطبيعية أنها تذهب الدين تماما من قلوب الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أقول هي الحالقة، حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين. فهو حريص جدا أن التحريش ده يفضل دايما موجود بين الجار وجاره، بين اتنين شغالين في مكان واحد، بين اتنين مسلمين. النهاردة في اتنين بيصلوا في المسجد مع بعض، واحد بيقول للتاني اتقدم شوية وده يقول له لا انت اللي ترجع ورا شوية، حرش بين الاتنين سبحان الله علشان المحبة ترتفع وينزل تنزل البغضاء. نزلت البغضاء في قلوب الناس، يا ترى النهاردة هيكون الوضع ايه؟ تخيلوا يا جماعة النهاردة في مصر لما حصل التشاحن والتنافر والبغضاء والتحريش اللي حصل بين المصريين النهاردة، إيه اللي حصل؟ استباح بعضهم أعراض بعض، واستباح بعضهم دماء بعض، واستباح بعضهم أموال بعض. بقول لكم تذهب بالدين كله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تذهب بالدين. قال الإمام ابن عبد البر والإمام الباقي رحمة الله عليهما وهما بيشرحوا هذا الحديث، قالوا: وهذا فيه دلالة واضحة على أن البغضاء تذهب بأصل الخير من قلوب الناس، هتشيل كل خير. النهاردة تعالى النهاردة اتنين ولاد عم بينهم بين بعض مشكلة على حتة أرض، بالتحب بالمودة بالتراضي الموضوع بيتحل، ولكن الشيطان بيبقى حريص جدا على التحريش بين الناس. اتنين سواقين ميكروباصات، ده يجري وده يجري وده بيجري عشان ياخد رزقك، وبعدين انت تجري المحطة الجاية عشان مش عارف ايه، يفضل يحرش بينهم بين بعض. في لحظة من اللحظات الاتنين وقفوا قصاد بعض ونزلوا على بعض ضرب وشكل وحاجات من كده، واحد منهم قتل التاني. تحريش فيما بين الناس بعضهم وبعض، ده سلاح وحيلة من أعظم حيل الشيطان، التحريش بين الناس. ليه؟ علشان المحبة تزول وتنزل البغضاء فيعطل الناس عن دخول الجنة. الأمر الثاني، حتى لا تقبل لهؤلاء أعمال. ما هو النهاردة لما بينزل التحريش ده بين الناس، لما الشيطان بيبقى حريص جدا أنه يحرش بين الناس بعضه بعض، يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن أعمال العباد ترفع في كل يوم اثنين وفي كل يوم خميس. أعمالنا بترفع فيقول الله سبحانه وتعالى، فيغفر الله سبحانه وتعالى لكل أحد إلا المشرك والمشاحن، إلا المشرك والمشاحن. ربنا يقول أنظروا هذين حتى يصطلحا. الشيطان حريص إن ما يبقاش في صلح، فيبقى حريص كويس جدا كده على كده. ليه؟ علشان لا تتم المغفرة بالنسبة للناس، علشان يبقى فيه تقاطع وتدابر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع، قاطع الرحم ده لا يدخل. وقاطع الرحم ده هو قطع ليه؟ بسبب التحريش الموجود بين الشيطان بينه وبين أخيه، بسبب وجود الشيطان حريص جدا على دي. وجود التحريش بين الناس، وجود المشاكل دايما بين الناس، ده بيحرم الناس من كل خير. كم حرمت هذه الأمة من خير بسبب ان في يوم من الأيام الشيطان حرش بين اتنين. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ليخبر الناس بليلة القدر. تخيلوا يا جماعة النبي خارج يقول لهم يا جماعة ليلة القدر 21 أو 22 أو 23 أو 24، خارج يقول لهم توقيت ليلة القدر. تخيلوا بقى كل مهموم لما يعرف ليلة القدر إمتى، كل واحد واقع في كرب لما يعرف ليلة القدر إمتى، هيقضي هذه الليلة طاعة وعبادة. النبي خارج يقول للناس ليلة القدر إمتى، فكانت النتيجة فتلاحى رجلهم بينهم بعض مشكلة والأصوات ارتفعت. قال فتلاحى رجلان معهما الشيطان. أنا شايف الشيطان قاعد معاهم عمال يحرش بين الاتنين، عمال يوقد نار العداوة بين الاتنين. شفتوا الحيلة بتاعة الشيطان؟ قال فنسيتها فرفعت. فنسي النبي صلى الله عليه وسلم هي ليلة القدر كانت امتى، ورفع الله سبحانه وتعالى علمها. ده كله كان بسبب ايه؟ بسبب التحريش اللي حصل بين اتنين من الصحابة رضوان الله عليهم. شوفوا احنا الى الان كم حرمنا من الخير. احنا الان في رمضان، تخيلوا كم حرمنا من الخير بسبب ان احنا مش عارفين النهاردة ليلة القدر. نفضل بقى عملين ندور عليها في العشر ايام الاواخر. سبحان الله سبحان الله، كان بايدينا ان احنا نعرف ليلة القدر، ولكن قدر الله وما شاء فعل. شفتوا يا جماعة تفويت فرص الخير. كذلك ايضا يا جماعة الشيطان يعلم جيدا ان طول ما الناس في بينها مودة ومحبة وتآلف، لا يستطيع أبدا الشيطان أن يسيطر على هذا الجيل أو على هذه الأمة. طول ما الأمة بينها وبين بعض حب ومودة، فبيبقى حريص جدا أنه يقطع الأواصر علشان أنا أبقى لوحدي. ما هو أنا زمان كان معي مجموعة شباب وأخوة صالحين باخد بأيديهم وياخدوا أيديا، بنساعد بعض على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فالشيطان سبحان الله كان حريص جدا أنه يقطع الأواصر دي كلها عن طريق التحريش بيننا وبين بعض. عارفين ليه؟ علشان أنا أبقى بالنسبة له غنيمة سهلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، شوفوا يا جماعة، قال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. لو في مجموعة كبيرة من الغنم ماشية مع بعضها ما يقدرش أبدا الذئب يخش يأكل، ليه؟ دي هتضربه برجله ودي هترفصه ودي هتنطحه فيخاف، فدايما بيستنى لحد ما في واحدة تبعد عن المجموع كده فيبقى سهل جدا. فطبيعي جدا ان في كتير من الاوقات اخوة بتنتكس بسبب مشكلة حصلت بينها وبين بعض الاخوة الاخرين، فتكون نتيجة ان ده راح لوحده وده راح لوحده اصبح خلاص فليس سهلة بالنسبة للناس. عشان كده يا جماعة بنقول خد بالكم، حيلة الشيطان كبرى، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء. اهم حاجة الشيطان بيسعى لها، قال الله سبحانه كل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. كل الآيات دي القاسم المشترك بينها إن الشيطان لن يهدأ له بال إلا بالتحريش بين الناس، إلا بإيقاع المشاكل والأسف في السوء بين الناس. عشان كده نعمل إيه علشان نتجنب هذا الأمر؟ أول حاجة إذا جاء الشيطان ليحرج بينك وبين أخيك فاستعذ بالله عز وجل. خرج رجلان فيتلاحيان، حصل بينهم وبين بعض مشكلة حتى إن أحدهم قد احمرت عينه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنني لا أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد. قلنا وما هي رسول الله؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو في يوم من الأيام حسيت إن الشيطان عايز يوقع بينك وبين أخوك مشكلة استعذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، إن شاء الله يزول عنك هذا الشيطان. الأمر الثاني كل عبادي يقول التي هي أحسن، إن قال أخوك لك شيئا تكرهه فلا تقل له، كما قال الحسن في تأويل الآية فلا تقل له إلا غفر الله لك رحمك الله. تقدم دايما بالحسنة. الأمر الثالث اقضم الغيظ، وتذكر دايما الأجر العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه لمن كظم غيظا. الأمر الرابع دعم أواصر المحبة بالتباذل فيما بيننا، تقديم الهدايا فيما بيننا، بالتزاور فيما بيننا، بإعلاء كلمة الحب اللي تنتشر دايما بالناس إني أحبك في الله. إن احنا نحرص دايما إن احنا نكون على قلب رجل واحد، وتذكر إنك لو لوحدك واستجبت لتحريش الشيطان هتكون نتيجة أصبحت فريسة سهلة جدا جدا جدا. لو أنت استجبت النهاردة وبعدت عن المعلمة بتاعتك بسبب تحريش الشيطان، أو بين المجموعة بتاعتك كنت تحفظ عنها القرآن بسبب تحريش الشيطان، أنت أصبحت فريسة سهلة، ودي أول خطوة من خطوات الانتكاس والبعد عن الدين. يا جماعة خدوا بالكم، الهدف الأكبر التحريش بين الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا هذا الكيد وأن ينجينا من هذه الحيلة بفضله وكرمه ومنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.